قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في باب قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس رواه ابن حبان في صحيح. هذا الحديث من أعظم ما يجعل القلب يتعلق بالله سبحانه وتعالى ولا يعبأ بمدح أحد ولا ذم. من أعظم أسباب الإخلاص أن يكثر الإنسان الفكرة في معنى هذا الحديث العظيم. من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، لا يعمل العبد بإرضاء الناس وإنما يعمل بإرضاء ربه سبحانه وتعالى، وسوف يرضي الله سبحانه وتعالى الناس عنه، فإنه مقلب القلوب عز وجل، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابعه يقلبها كيف يشاء. فلذا من التمس رضا الناس مسخطا لربه عز وجل فإن الله يسخط عليه ويسخط عليه الناس. روى الترمذي عن رجل من أهل المدينة قال كتب معاوية رضي الله عنه إلى عائشة رضي الله عنها أن اكتبي لي كتابا توصيني فيه ولا تكثري علي. فكتبت عائشة رضي الله عنها إلى معاوية سلام الله عليك أما بعد، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس والسلام عليك. يعني يجعل الله عز وجل سخط الناس في البداية على طاعة المطيع التي فيها رضا الرب سبحانه وتعالى سببا لإخلاص العبد وتوكله التام على الله وحسن تفويضه الأمر إليه. يقدر الله عز وجل السخط نفعا للمؤمن، سخط الناس يقدره الله نفعا للمؤمن لكي يتوجه بكليته إلى الله ليعمل وهو لا يرى لعمله ثمرة دنيوية، لأنه لو أول ما فعل الطاعة وجد الثمرة الدنيوية وكلما فعلها وجد الثمرة الدنيوية من رضا الناس ومدحهم ربما كان ذلك مؤثرا في قلبه مراغبا له أن ينال المزيد من ذلك لأجل يعمل لأجل أن ينال المزيد من ذلك. فأما إذا وجد إعراض الناس وسخطهم عليه فاستمر على العمل لن يكون عملا إلا لله عز وجل. التمس معنى طلب. قال شيخ الإسلام وكتبت عائشة إلى معاوية وروي أنها رفعته من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغن عنه من الله شيئا. هذا لفظ المرفوع. ولفظ الموقوف من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس له ذاما. عاد يعني أصبح وتحول، الذي يحمده يتحول إلى ذام، وذلك لأن حمده ومدحه لم يكن لله، فما كان لله داما واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل. يقول هذا من أعظم الفقه في الدين، فإن من أرضى الله بسخطهم كان قد اتقاه وكان عبده الصالح، والله يتولى الصالحين والله كاف عبده، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، والله يكفيه مؤونة الناس بلا ريب. وأما كون الناس كلهم يرضون عنه فقد لا يحصل ذلك، أو نقول يكاد يعني يمتنع ذلك. ده الكل فقد لا يحصل، ده شبه أكيد أنه لن يحصل، لن يرضى عنه الناس جميعا، لكن يرضون عنه إذا سلموا من الأغراض وإذا تبين لهم العاقبة. ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغن عنه من الله شيئا كالظالم الذي يعض على يديه. وأما كونه كون حامده ينقلب ذما فهذا يقع كثيرا ويحصل في العاقبة، فإن العاقبة للتقوى لا تحصل ابتداء عند أهوائهم، لا تحصل العاقبة عند أهوائهم أو عندما يريدون. وقد أحسن من قال إذا صح منك الود يا غاية المنى فكل الذي فوق التراب تراب. لو جعلها لله عز وجل، أنا في مشكلة أنه يقولها في الإيه؟ في الغزل يعني أو في التعظيم يعني. قال ابن رجب رحمه الله احنا مش في الغزل دي، في اسمه في الايه، في لا في مدح مين اللي هو دي اللي هو ايوه الفراس صح، اللي هو بيقول له فيها وكله ليه فيها تكمله كده فظيعه كثيرا ما تذكر يعني لايه لل في حق الله عز وجل، بس هو كان قايلها في غيبه. ها لا ما فيها، فيا ليت بيني وبينك عابر وبيني وبين العالمين خراب. فيا ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. فده ها هو ابو فراس الحمداني بيمدح سيف الدوله، فهي القصيده دي. ها قال ابن رجب رحمه الله: فمن تحقق ان كل مخلوق فوق التراب فهو تراب، فكيف يقدم طاعه من هو تراب على طاعه رب الارباب، طاعه رب العالمين سبحانه وتعالى. الأرباب بمعنى المالكين تجوزا يعني، إلا فليس من الأسماء الحسنى رب الأرباب، لأنه لا أرباب أصلا، وإنما هو رب واحد سبحانه وتعالى، لكن قد تستعمل بمعنى المالك للشيء. يقول: أم كيف يرضي التراب بسخط الملك الوهاب، إن هذا لشيء عجاب. وفي الحديث: عقوبة من خاف الناس وآثر رضاهم على الله، فأن العقوبة قد تكون في الدين عياذا بالله من ذلك، كما قال تعالى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. يقول الشيخ في مسائله في المسألة الرابعة: أن اليقين يضعف ويقوى، لأنه قال إن من حديث أبي سعيد إن من ضعف اليقين، هذا لا شك فيه، هو أن اليقين والإيمان يزيد وينقص. وفي السادسة قال: أن إخلاص الخوف لله من الفرائض. باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. التوكل على الله عز وجل من حقائق الإيمان، من أركان الإيمان، حقيقته علم وعمل. علم بأن يعلم أن الله وحده هو النافع الضار، المعطي المانع، الخافض الرافع، أن الأمور كلها بيده، ثم يثق بقلبه غاية الوثوق ويعتمد على ربه وحده في جلب مصالح دينه ودنياه وآخرته. وعلامة ذلك أن لا يركن إلى الأسباب، ولا يفرح بقدومها، ولا يجزع من ذهابها، وهذا علامات كمال توكله على الله عز وجل. حتى عمل نفسه لا يتوكل عليه في أمر دينه وآخرته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قال: ولا أنت رسول الله. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله ورحمته. فالتوكل على الله علم وعمل. التوكل من أركان الإيمان، لو زال التوكل من القلب بالكلية لزال الإيمان بالكلية. أعمال القلوب كلها ركن، كلها أركان من أركان الإيمان، لو تصور انفكاك الإيمان عنها. والآية خير دليل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. مفهوم المخالفة أنه من لم يتوكل على الله فليس بمؤمن، ومن هنا نقول أن لابد من وجود أصل التوكل. قد يضعف، ولكن لابد أن يكون عنده اعتقاد أن الله هو النافع الضار، ولابد أن يكون عنده أصل الثقة بالله. فلو قال أو اعتقد في نفسه أنه لا يريد شيئا من الله عز وجل، وإنما يعتمد على نفسه أو على غيره، وأنه إذا توكل على الله ضيعه، وإذا توكل على فلان كفاه، أو هذا لا يزول إيمانه بالكلية. إذا اعتقد أنه إذا توكل على الله فإنه توكل على من لا يقدم له خيرا ولا يدفع عنه شرا، هذا زال أصل توكله. كمن يعني يطلبون مثلا يعني يستحق حقا، فيتوجه اليمين على خصمه، فيعرض له اليمين بالله فيرفض ذلك، لأن الله لن يأتي له بحقه، وإنما يطلب أن يحلف بفلان لأن هذا هو الغالب الطالب. فهذا توكل شركي والعياذ بالله على غير الله عز وجل، وزوال للتوكل على الله من القلب الكلية. وكذا من يعني أهل الدنيا الذين يقولون: إنما أوتيته على علم عندي، يقول أن هذا الأمر إنما هو بجهده وعمله، وهو قائم بنفسه، كما كصاحب الجنة الذي قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، ظن أن القوة بها وأن القوة يعني بنفسه وماله، فهو مستغن عن الله. فزوال هذا الافتقار إلى الله يزيل الإيمان بالكلية لزوال أصل العبادة من القلب. قال أبو السعدات يقال توكل بالأمر إذا ضمن القيام به، توكل بالأمر، وكلت أمري إلى فلان إذا اعتمدت عليه، ووكل فلان فلان إذا استكفاه أمره ثقة بكفايته أو عجزا عن القيام بأمر نفسه. وكلها للعلم يعني تتعدى غير ما تتعدى به العبادة. قل وكلت أمري إلى إيه؟ فلان. يقولش توكلت على فلان، وكلت فلانا، إما تتعدى بنفسها يا إما بإيه؟ بإيه؟ يقول وكلت أمري إلى فلان، أو وكلت فلانا في أمري. أما على فهي لا تستعمل إلا في معنى العبادة لله عز وجل، فلا يقال توكلت على فلان في الأمر الفلاني، وإنما يقول توكلت على الله سبحانه وتعالى. بل قال بعض أهل العلم أن التوكل بالاصطلاح الحادث اللي هو التوكيل، يعني التوكل إلى توكل فلان فلانا، منقول عن الأصل، بمعنى أن الأصل هو في معنى العبادة ونقل إلى معنى الإيه؟ المعنى الفقهي الحادث في التوكيل في بعض الأمور يعني. لكن كما ذكرنا لما نقل تعدى بحروف أخرى، تعدى بذاته أو بحرف في أو إلى، توكلت فلانا أو وكلت أمري إليه. يقول أراد المصنف رحمه الله هذه الترجمة بالآية بيان أن التوكل فريضة يجب إخلاصه لله تعالى، فإن تقديم المعمول يفيد الحصر. إيه المعمول؟ والفعل أصلا يأخذ جر ومجرور، تقديمه على الله، إما المعمول ده إما الجر والمجرور إما المفعول به، زي إياك نعبد، هنا تقديم المعمول، ها؟ معمول الفعل، معمول الفعل يعني ما يعمل فيه الفعل. التوكل يقع على مين؟ يقع على الله في المعنى يعني، فهو يتوكل على الله عز وجل. فتقديم المعمول في الجملة يفيد الحصر، يعني على الله وحده فتوكله، زي إياك نعبد إياه وحده اعبده، إياك نستعين إياه وحده، إياك وحدك نستعين، أي وعلى الله فتوكلوا لا على غيره. فهو من أجمع أنواع العبادة وأعظمها لما ينشأ عنه من الأعمال الصالحة، فإنه إذا اعتمد على الله في جميع أموره الدينية والدنيوية دون كل من سواه صح إخلاصه ومعاملته مع الله تعالى، فهو من أعظم منازل إياك نعبد وإياك نستعين. فلا يحصل كمال التوحيد بأنواعه الثلاثة إلا بكمال التوكل على الله، كما في الآية، وكما قال تعالى فقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. جعل هنا شرطا في الإيمان وشرطا في الإسلام، قال فعلى الله توكلوا إن كنتم، فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، قال إن كنتم أمنتم بالله فعليه توكلوا. طب وهنا الإسلام الذي هو بمعنى الإيمان، ده من المواطن التي اقترن فيها الإيمان والإسلام في موضع واحد وهما بمعنى واحد، لأن التوكل عمل القلب لا شك، فتوكلوا إن كنتم مسلمين، يبقى المسلمين مستسلمين لله ظاهرا وباطنا، فهنا اجتمع واتفق في مواضع كثيرة يحصل الاجتماع والاتفاق. وقوله رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. والآيات في الأمر به كثيرة جدا. قال إمام أحمد رحمه الله التوكل عمل القلب. قال ابن القيم في معنى الآية مترجم بها فجعل التوكل على الله شرطا في الإيمان، فدل على انتفاء الإيمان عند انتفائه. وفي الآية الأخرى وقال موسى يا قوم إن كنتم أمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، فجعل دليل صحة الإسلام التوكل، وكلما قوي إيمان العبد كان توكله أقوى، وإذا ضعف الإيمان ضعف التوكل، وإذا كان التوكل ضعيفا كان دليلا على ضعف الإيمان ولا بد. والله تعالى يجمع بين التوكل والعبادة وبين التوكل والإيمان، قال فاعبده وتوكل عليه، من التوكل والإيمان وإن كنتم أمنتم بالله فعليه توكلوا، وبين التوكل والتقوى، من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وبين التوكل والإسلام، من يعرف عليه توكلوا إن كنتم مسلمين، وبين التوكل والهداية. مش عارف يا فيه الآن. فظهر أن التوكل أصل جميع مقامات الإيمان والإحسان ولجميع أعمال الإسلام، وأن منزلته منها كمنزلة الجسد من الرأس، فكما لا يقوم الرأس إلا على البدن، فكذلك لا يقوم الإيمان ومقاماته وأعماله إلا على ساق التوكل. ودخول الجنة لن يكون إلا بالتوكل على الله، على رحمته سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وما رجا أحد مخلوقا ولا توكل عليه إلا خاب ظنه فيه، فإنه مشرك، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. والكلام ده معناه مشرك، إما شرك أكبر وإما شرك أصغر. قال الشارح رحمه الله: قلت: لكن التوكل على الله قسمان، أحدهما التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، كالذين يتوكلون على الأموات والطواغيت في رجاء مطلوبهم من نصر أو حفظ أو رزق أو شفاعة، فهذا شرك أكبر، كمن يتوكل على غير الله في أن يغيثه على الغيب. يعني نقول مثال: ناس في سفينة يخافون الغرق، فبعضهم تعلق قلبه بإشارات الاستغاثة التي يرسلها إلى السفن المجاورة، فقلبه متعلق بذلك، ده من النوع الثاني اللي هو جاي في الأسباب الايه الظاهرة، وده لا يجوز له، بل لابد أن يتعلق قلبه بالله، لكن ده سبب ظاهر. أما الذي تعلق قلبه وهو في هذا اليم الذي يغرق بالبدوي أن ينقذه من تلك الورطة، فهذا شرك أكبر. طب ليه الإنقاذ من الغرق أليس مما يقدر عليه المخلوق؟ قلنا المخلوق يقدر عليه بالأسباب الظاهرة لما يكون جنبك يرميلك حبل، أما أن يغيثك على الغيب فهذا لا يقدر عليه إلا الله. لما تقوله هو بعيد جدا، هو مثلا في أقاصي ما مثلا البلاد يغيثك وأنت تغرق في هذا اليم، يبقى ده إيه؟ ده إغاثة على الغيب لا يقدر عليها إلا الله، والرزق على الغيب لا يقدر عليه إلا الله، إن هو بعيد عنك. لما تقول له واحد اديني 10 جنيه وأنت قدامه، غير لما تكون في بلد تانية وتقول تتضرع إليه وتتجه إلى جهة البلد اللي هو فيها تقول: الله يا سيدي فلان ارزقني 10 جنيهات أو أعطيني 10 جنيهات. ده الذي يعطي على الغيب ويرزق على الغيب هو الله وحده لا شريك له، فهذا لابد من الفهم له. يعني ذكر المثال الذي ذكره أمر ظاهر وبين، الناس لهم حاجات عجيبة جدا. بالأمس والله لسه الواحد كان الحاجات دي فاكرها إنها انقرضت، ست مريضة، فالمهم جت تقوم مش قادرة تقوم، فبنتها جنبها فبتحاول انها ايه، فقالت: يا سيد، انا افتكرتها قلت ايه بتنده بنتها تقول لها، قلت لها: انت اسمك سيدة؟ انا قلت انها بتندها عشان تسندها. قالت لها: اسمي عفاف. قلت لها: ما انت قلت ايه؟ قالت: قلت يا سيد، يا سيدة بدوي. قلت لها: الله، ازاي بس تعد سر باتع ده، علشان هي مش قادرة تقوم، فهي ساعة ما اتزنقت قالت: يا سيد بدوي، يا سيد. فقلت لها: ازاي تقرر؟ اذا سألت قالت لي: اذا سألت قال الله، واذا استعنت قالت: فاستعن بالله. قلت: طيب تقولي يا رب؟ قالت: يا رب، ما لناش الا ربنا. قلت لها: بس هو كده، قولي لا اله الا الله. قالت: لا اله الا الله. قالت: بس ما هو احنا اللي بيجري على لساننا. قلت لها: ما يجريش على لساننا الكلام ده، انا سيد بدوي ده عبد زينا، فما بالك عمله الصالح لنفسه وعمله السيء لعلي، ده عبد من العباد، وهو قاعد هناك يعمل لك ايه؟ يعني العقائد الفاسده الموروثه والعياذ بالله في منتهى الخطوره. الناس يقول لك: الحاجات دي خلصت لسه امبارح والله، يعني لغايه انا ظننت الحاجات دي فعلا خلاص، الناس منشغله في دنيتها الوسائل الحديثه والتمتعات اللي تخلي الناس تنسى، لكن ده ما زالت العقائد والعياذ بالله. نسال الله العفو والعافيه. زي بالظبط كده، لو قالت لها: يا سيده اسنديني، تبقى ايه ده؟ توكل ايه؟ فاسباب ظاهره. لكن لو قالت: يا سيد اسندني، مين اللي هيغيثها؟ هو ميت بعيد، هيغيثها ازاي الا بقدره خارقه وسمع واحاطه ملك بالنسبه له، انه سر باتا والعياذ بالله. لابد من اعتقاد حاجه، والا ده تبرير بديهي ان هي فسرت انه سر باتا، بس اول طبعا عقيده هشه، اول ما يعني يوضح لهم الانسان بتنهار العقيده الفاسده بحمد الله تبارك وتعالى. الثاني التوكل في الأسباب الظاهرة، كمن يتوكل على أمير أو سلطان فيما أقدره الله عليه من رزق أو دفع أذى ونحو ذلك، فهذا نبؤ شرك أصغر. خد بالك، طب ليه شرك أصغر؟ فذلك أنه تعلق القلب بغير الله، يبقى أمله فيه ورجاء له وخوفه منه، بس كله في الأسباب اللي الظاهرة والأشياء الطبيعية، ماشي كده؟ يعني زي بالظبط من يخاف من عدوه، لا، الثقة بالله تزيل هذا الخوف، الرجاء، رجاء الله يزيل رجاءه من المخلوق، يخليه يطمع في الله سبحانه وتعالى. يقول: والوكالة الجائزة هي توكيل الإنسان في فعل ما يقدر عليه نيابة عنه، لكن ليس له أن يعتمد عليه في حصول ما وكل فيه، بل يتوكل على الله في تيسير أمره الذي يطلبه بنفسه أو نائبه. يبقى قلبه متعلق بالله، قلبه لا يتعلق بالمخلوق. يقول: وذلك من جملة الأسباب التي يجوز فعلها اللي هو التوكيل، ولا يعتمد عليها، بل يعتمد على المسبب الذي أورد السبب والمسبب. لا، ما يدخلش ثم في التوكل، ما يقولش توكلت على الله ثم عليك، لأن التوكل عبادة قلبية. لو قلنا ما يجوزش يتعلق بالمخلوق، لا يقول تعلقت بالله ثم تعلق قلبي بك، زي عبدت الله ثم عبدتك، لا، عبدت الله وحده. يقول توكلت على الله ثم وكلتك، ما يقولش ثم توكلت عليك، لأن زي ما قلنا على دي لما تتعلق بالتوكل فهي فيها معنى الثقة بالقلب. ها؟ الاعتماد ده المقصود به التوكيل الظاهر ولا اعتماد القلب؟ لما يقول له اعتمدت عليك يقصد بقلبه، يبقى لا يجوز ايضا، ان هو نفس التوكل. يقول: وقوله تعالى: انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. قال ابن عباس: المنافقون لا يدخل في قلوبهم شيء من ذكر الله عند أداء فرائضه، ولا يؤمنون بشيء من آيات الله، ولا يتوكلون على الله، ولا يصلون إذا غابوا، ولا يؤدون زكاة أموالهم. فأخبرهم الله أنهم ليسوا بمؤمنين، يعني عكس صفات المؤمن بالكلية. لا يدخل في قلوبهم شيء من ذكر الله عند أداء فرائضه، شيء من الوجل والخوف ورجاء الفضل والخوف من العذاب والإخلاص له. عبادة منظر فقط يؤدي شكلا خارجيا لا حقيقة له. ثم وصف المؤمنين فقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. طب بين الاثنين بقى، بين المنافقين اللي ما عندهمش وجل نهائي، واللي ما عندهمش زيادة الإيمان عند آيات الله لأنهم لا يؤمنون بها أصلا ولا يتوكلون على الله ولا يصلون ولا يؤدون زكاتهم، وبين المؤمنين الكمل، إنما تفيد الحصر، فبين ذلك درجات. قد يكون مثلا ناقص الإيمان فيقال ليس بمؤمن من لم يتوكل على الله، ليس بمؤمن من لا يجل قلبه عند ذكر الله. طب إذا وجل وجلا ضعيفا، إذا توكل الله توكلا ناقصا، كان نقصا في الإيمان، إذا زال بالكلية زال ذلك بالكلية. والله أعلى وأعلم. قال السدي، قال رواه النجوم: ووجل القلب من الله يستلزم القيام بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه. قال السدي: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هو الرجل يريد أن يظلم أو قال يهم بمعصية، فيقال له اتق الله اتق الله، فيجل قلبه. رواه ابن أبي شيبة وابن جرير. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، استدل به الصحابة رضي الله عنهم والتابعون ومن تبعهم من أهل السنة بهذه الآية ونظائرها على زيادة الإيمان ونقصانه. قال عمير بن حبيب الصحابي: إن الإيمان يزيد وينقص، فقيل له: وما زيادته وما نقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله وخشيناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه. رواه ابن سعد. قال مجاهد: الإيمان يزيد وينقص، وهو قول وعمل. حكى الإجماع على ذلك الشافعي وأحمد وأبو عبيد وغيرهم رحمه الله تعالى. وعلى ربهم يتوكلون، أي يعتمدون عليه بقلوبهم، مفوضين إليه أمورهم، فلا يرجون سواه ولا يقصدون إلا إياه ولا يرغبون إلا إليه، يعلمون أن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه المتصرف في الملك وحده والمعبود وحده لا شريك له. وفي الآية وصف المؤمنين حقا بثلاث مقامات من مقامات الإحسان، وهي الخوف، أو الصح نقول كمال الخوف، وزيادة الإيمان، مش فقط اصل الايمان زيادته والتوكل على الله وحده. وهذه المقامات تقتضي كمال الايمان وحصول اعماله الباطنة والظاهرة. مثال ذلك الصلاة، فمن اقام الصلاة وحفظ عليها وادى الزكاة كما امره الله استلزم ذلك العمل بما يقدر عليه من الواجبات وترك جميع المحرمات. استلزم ذلك العمل بما يقدر عليه من الواجبات. اللي استكمل ايمان الباطن لابد ان يستكمل باقي الواجبات الظاهرة. الايمان الباطن الكامل، ايمان الباطن الكامل يستلزم جميع الواجبات الظاهرة وترك المحرمات الظاهرة. يستحيل ان يوجد الايمان التام في القلب بغير عمل ظاهر، بل لابد ان يوجد الايمان في الظاهر اذا ولد كاملا في الباطن. انما المحتمل ان يوجد ايمان ضعيف في القلب قد لا يقوى على اظهار العمل في الخارج في الظاهر، كما قال تعالى ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر. قوله عز وجل اولئك هم المؤمنون حقا دل ذلك على ان من يتصف الايمان ليس مؤمنا حقا، وهم المنافقون وناقص الايمان. المنافق ليس مؤمنا اصلا، وناقص الايمان ليسوا مؤمنين ايه حقا، لان هذا تحقيق الايمان تكميله. فهناك من هو ايمان من عنده ايمان ناقص. يبقى لا تدل على زيادة الايمان نقصان من جهة التصريح بالزيادة، وتدل من وصف المؤمن بانهم مؤمنون ايه حقا. وقوله يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. قال ابن القيم رحمه الله اي الله وحده كافيك وكافي اتباعك فلا تحتاجون الى احد. وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه، حسبك وحسب من اتبعك، وهذا هو الصحيح لا شك فيه. وقيل المعنى حسبك الله وحسبك المؤمنون، اي يكفيك المؤمنون. قال ابن القيم رحمه الله وهذا خطأ محض لا يجوز حمل الآية عليه، فإن الحسب والكفاية لله وحده كالتوكل والتقوى والعبادة. قال تعالى وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. ففرق بين الحسب والتأييد، فجعل الحسب له وحده وجعل التأييد بنصره وبعباده، وأثنى على أهل التوحيد من عباده حيث أفردوه بالحسب. فقال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ولم يقولوا حسبنا الله ورسوله، ونظير هذا قوله سبحانه وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فتأمل كيف جعل الإيتاء لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، وجعل الحسب له وحده، فلم يقل وقالوا حسبنا الله ورسوله، بل جعله خالص حقه كما قال إنا إلى الله، قال عنهم يعني أنهم قالوا إنا إلى الله راغبون فجعل الرغبة إليه وحده، كما قال تعالى وإلى ربك فارغب. فالرغبة والتوكل والإنابة والحسب لله وحده، كما أن العبادة والتقوى والسجود والنذر والحلف لا يكون إلا له سبحانه وتعالى. انتهى. وبهذا يتضمن مطابقة الآية للترجمة، فإذا كان هو الكافي لعبده واجب ألا يتوكل إلا عليه، وما التفت بقلبه إلى سواه وكله الله إلى من التفت إليه، كما في الحديث من تعلق شيئا وكل إليه. قال وقال تعالى قول الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال ابن القيم رحمه الله أي كافيه، ومن كان الله كافيه ووقيه فلا مطمع فيه لعدوه ولا يضره إلا أذى لابد منه كالحر والبرد والجوع والعطش. لن يضروكم إلا أذى، يؤذى الإنسان لكن ليس ضررا حقيقيا لأنه لن يستمر سرعان ما يزول. يقول أما أن يضره بما يبلغ به مراده منه فلا يكون أبدا. وفرق بين الأذى الذي هو في الظاهر إيذاء وفي الحقيقة إحسان وإضرار بنفسه، لأنه يهدي إليه الحسنات، يكفر الله عنه به من السيئات ذلك الأذى. وبين الضرر فرق بين الأذى الذي هو في الظاهر إيذاء وفي الحقيقة إحسان وإضرار بنفسه، وبين الضرر الذي يتشفى به منه. قال بعض السلف جعل الله لكل عمل جزاء من نفسه، وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته. قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فلم يقل فله كذا وكذا من الأجر كما قال في الأعمال بل جعل نفسه سبحانه كافي عبده المتوكل عليه كافي عبده المتوكل عليه وحسبه وواقيه. فلو توكل العبد على الله حق توكله وكادته السماوات والأرض ومن فيهن لجعل الله له مخرجا فكفاه رزقه ونصره. انتهى كلام رائع. وفي أثر رواه أحمد في الزهد عن وهب المنبه قال قال الله عز وجل في بعض كتبه بعزتي قسم يعني إنه من اعتصم بي فكادته السماوات بمن فيهن والأرضون بمن فيهن فإني أجعل له من ذلك مخرجا ومن لم يعتصم بي فإني أقطع يديه من أسباب السماء وأخسف من تحت قدميه الأرض فأجعله في الهواء ثم أكله إلى نفسه. كفى بي لعبدي مآلا إذا كان عبدي في طاعتي أعطيه قبل أن يسألني أستجيب له قبل أن يدعوني فأنا أعلم بحاجته التي ترفق به منه فكيف إذا دعاه وسأله. وفي الآية دليل على فضل التوكل وأنه أعظم الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار، كأن الله تعالى علق الجملة الأخيرة على الأولى تعليق الجزاء على الشرط، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، تعليق الجزاء على الشرط، فيمتنع أن يكون وجود الشرط كعدمه، لابد من التوكل. التوكل أعظم سبب، لأن الله تعالى رتب الحكم على الوصف المناسب له، فعلم أن توكله هو سبب كون الله حسبا له. وفيه تنبيه على القيام بالأسباب مع التوكل، لأنه تعالى ذكر التقوى، ومن يتوكل على الله ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يقول ذكر التقوى ثم ذكر التوكل، كما قال تعالى واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون، فجعل التوكل مع التقوى الذي هو قيام بالأسباب المأمور بها. فالتوكل بدون قيام دون القيام بالأسباب المأمور بها عاجز محض، إلا إذا عجز عن الأسباب، فالتوكل نفسه من أعظم الأسباب. يقول وإن كان مشوبا بنوع من التوكل، اللي هو القيام التوكل بدون أخذ الأسباب نوع من العجز وإن كان مشوبا بنوع من التوكل، فلا ينبغي العبد أن يجعل توكله عجزا ولا عجزه توكلا، يعني لا يجعل توكله بدون أخذ بالأسباب فيكون عجزا، ولا يجعل العجز عدم الأخذ بالأسباب ولا كسبه متوكل، لا يسمي عجزه توكلا، بل يجعل توكله من جملة الأسباب التي لا يتم المقصود إلا بها كلها، ذكره ابن القيم. وبالتالي فإذا أراد السفر فلا يتزود، كما قال تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وأما من دخل مفازة بغير زاد زاعما التوكل على الله فليس هذا من هدي الأنبياء، وإنما زود النبي صلى الله عليه وسلم جيوشه وهم خير من توكل على الله بعد الأنبياء وهم في سبيل الله ما قدر عليه من جراب التمر مثلا، ولما جاءوا أكلوا ورق الشجر ولم ينتظروا نزول شيء من السماء حتى أخرج الله لهم دابة البحر. فهذا دليل على أخذ الأسباب، لكن أكثر الخلق المشكلة عندهم هو كمال التعلق بالأسباب. يعني المشكلة في عقيدتنا دلوقتي، احنا كثيرا ما إذا تكلمنا عن التوكل تكلمنا عن الأخذ بالأسباب، لأن كان في الزمن الماضي انقلب التوكل بسبب الصوفية إلى ترك الأخذ بالأسباب. وطبعا بلا شك يعني الأثار المذكورة في كثير من كتب الزهد والرقائق في أن بعض السلف كان يتوكل على الله فيبقى يدخل إلى المزبلة فيرزق منها كذا وكذا، الغزالي ذكر من ذلك جملة كثيرة من الآثار، مع انقطاع الأسانيد وعدم صحتها ومخالفتها لهدي السلف رضوان الله عليهم، مع أنها مذكورة حتى في كتب يعني كثير من الفضلاء، فإن هذا من عن كرامات الأولياء، قد يرزق العبد بفضل من الله عز وجل ويغفر له خطأه، لكن هذا من السعي المغفور لا من السعي المشكور. لما حد يترك العمل يقول إن رزقي ها هنا وأنا أطلبه منها هنا ثم يدخل إلى المزبلة مثلا وينتظر الرزق، لا، الرزق منها هنا وأنت تطلبه إيه؟ هنا. هذا هو المشروع. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالأخذ بالأسباب ويقوم بذلك ويقول احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فهذا الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. فكونه يترك أخذ الرزق كان هو المشكلة، لكن زال ذلك بالكلية مع يعني تقليد الغرب و تعليق القلوب بالأسباب الظاهرة، فصارت أزمة الملتزمين وغير الملتزمين في شدة التعلق بالأسباب وكثرت يعني الرجاء والخوف لها واعتماد القلوب عليها، كأن الإنسان لا يتصور أبدا حياته بدون يعني هذه الأسباب. مين يتصور كده أنه يبقى عايش من غير ما يأمن مستقبله؟ زي ما بيقول أكثر الناس تأمين المستقبل ده يعني حاجة أساسية، لازم يكون مدخر لنفسه للعيال، يقعد 20 سنة أمل طويل جدا يوضب للعيال 40 سنة الجايين، نسأل الله العفو والعافية. وهو يقول نفسه كذلك، وقضية يعني أخذ الأسباب إلى درجة عدم تفويض الأمور إلى الله عز وجل، هذا هو المرض الحاصل. يعني فنقول من علامات صدق التوكل أن لا يطمئن قلبه عند ورود الأسباب، يبقى يستوي عنده ان الاسباب دي معاه فلوس محوشها او معهوش فلوس، انه رايح لفلان الواسطه اللي هيقضي له الموضوع، متصور كده يبقى مستوي عنده انه لقاه وما لقاهوش، يبقى في نفسه كده لو ما لقيتوش مفيش، يعني الاثنين واحد زي بعض، ان هو يكون خايف من شيء معين ومعتمد ان فلان ده اللي هيبعد عني الخوف ده او الضرر ده، لا لابد ان يكون قلبه سواء ويتوكل على الله، ويكون التفاته دائما الى الله عز وجل واستحضاره، لأن الله الذي ينفذ الأمور وينزلها من عنده سبحانه وتعالى، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، زي ما سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام عندما تراءى الجمعان قال عز وجل فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، ده لكمال التعلق بالإيه؟ بالأسباب، قلبهم متعلق بالخوف، أهو خلاص أدركنا الخوف من الأسباب الظاهرة فقط. سيدنا موسى في حال آخر قال كلا إن معي ربي سيهدين، يعني اللي شايفه ده مش هو، مش في قلبه تماما، واعلى منه قول ابراهيم عليه الصلاه والسلام لما القي في النار قال حسبنا الله ونعم الوكيل، عن ابن عباس قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها ابراهيم عليه السلام حين القي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، كافينا الله ونعم من يتوكل عليه. فهذا أعلى بلا شك، لأن الأسباب هنا انعدمت بالكلية، يعني هو في الطريق إلى النار حين ألقي، يعني هو في النار قال حسبنا الله ونعم الوكيل، هو في الطريق ماذا أصنع؟ النار ما زالت نارا وهو في الطريق، ولم يتوكل على ريح ولم يتوكل على مطر يطفئها ولا على ملك. وفي الأثر الإسرائيلي أن إبراهيم لقيه جبريل في الطريق إلى النار فقال له ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا وأما إلى الله فنعم، وهي معنى حسبنا الله ونعم الوكيل. فكان الجزاء من الله عز وجل بلا سبب، بل بكلامه، بلا سبب مخلوق بل بكلامه عز وجل، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هذا من أعظم التوكل، وأعظم منه توكل النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عز وجل إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. أبو بكر الصديق رضي الله عنه أكمل أصحاب الأنبياء، ومع ذلك قال يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لأبصرنا، بس كان أحسن من أصحاب سيدنا موسى. أصحاب سيدنا موسى قالوا إيه؟ إنا لمدركون، جزموا بأنهم إيه؟ أدركوا. سيدنا أبو بكر علقها عليه على لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لأبصرنا. لذلك كوفي أبو بكر الصديق رضي الله عنه بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تحزن إن الله معنا. سيدنا موسى لما لقاهم خايفين هذا الخوف قال كلا إن معي ربي سهدين، فمعيته حسب الذكر. فهو أبو بكر كان عنده احتمال أنهم يبصوش، ولذلك قال لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه، لأنه هو مستحضر ربنا ممكن يصرف بصرهم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده طمأنينة كاملة إلى حصول أي سبب ده أو غيره، ما قالوش بقى لا مش هيبصهم، لا هينصرف بصرهم هيتعمى بصرهم، قال لا تحزن إن الله معنا، تفويض تام، كفاه الله بما شاء. إيه اللي حصل؟ الله أعلم، بصوا وما بصوش، صرفت قلوبهم، عميت أبصارهم، زال مكروهم بالكلية وعجزوا. لا تحزن إن الله معنا، نسأل الله أن يكون معنا. ده عدم القلق عند انفضاض الأسباب وعدم الاطمئنان عند وجودها، وده يعني لا يحصل إلا لأكمل الأولياء. حسبنا الله كافينا الله فلا نتوكل إلا عليه. نعم الوكيل، نعم الموكول إليه، نعم المتوكل عليه. واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. قال ابن القيم رحمه الله: هو حسب من توكل عليه وكافي من لجأ إليه، وهو الذي يؤمن خوف الخائف ويجير المستجير. فمن تولاه واستنصر به وتوكل عليه وانقطع بكليته إليه تولاه وحفظه وحرسه وصانه. ومن خافه واتقاه أمنه مما يخاف ويحذر، ويجذب إليه ما يحتاج إليه من المنافع. في أثر ابن عباس في قول النبي صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، قال ذلك بعد منصرف قريش والأحزاب من أحد. قريش بقى الأحزاب يعني هم كانوا معها، لأن لم يشتهر أن كانت هناك أحزاب في أحد. يقول: بلغه أن أبا سفيان ومن معه قد أجمعوا الكرة عليهم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في 70 راكبا حتى انتهى إلى حمراء الأسد، فألقى الله الرعب في قلب أبي سفيان. حمراء الأسد مكان سميت به الغزوة، فرجع إلى مكة بمن معه. ألقى الله الرعب في قلب أبي سفيان فرجع إلى مكة بمن معه، ومر به ركب من عبد القيس فقال: أين تريدون؟ قالوا: نريد المدينة. فقال: فهل أنتم مبلغون محمدا عني رسالة صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: نعم. قال: فإذا وافيتموه فأخبروه أن قد أجمعنا السير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم. مع أن كان ده كان كذب، بل هو ملقى في قلبه الرعب، بس بيعمل حرب نفسية كما يقولون. قال: فمر الركب برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بحمراء الأسد، فأخبروه بالذي قال لهم أبو سفيان، فقال: حسبنا الله ونعم الوكيل. ففي هاتين القصتين فضل هذه الكلمة العظيمة، أنها قول الخليلين عليهما الصلاة والسلام في الشدائد، وجاء في الحديث مع ضعفه: إذا وقعتم في الأمر العظيم فقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل.